صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. كتاب الله مع سنة يا مسلم هذا لك نعمة. كتاب الله مع سنة. كتاب الله مع سنة يا مسلم هذا لك نعمة. كتاب الله مع سنة. سبيلك والله للجنة، سبيلك والله للجنة، سبيلك والله للجنة. لتتبع كل شيطان. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. يا رب الكون يا ربي كلامك ساكن بقلبي. يا رب الكون يا ربي. يا رب الكون يا ربي كلامك ساكن بقلبي. يا رب الكون يا ربي. أيا عفوك على ذنبي، أيا عفوك على ذنبي، أيا عفوك على ذنبي. ترى الشيطان فتاني. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. يا رب الكون بس عفوك، ولا وطاعتي بس لك. يا رب الكون بس عفوك. يا رب الكون بس عفوك، ولا وطاعتي بس لك. يا رب الكون بس عفوك. أسألك يا صمد باسمك، أسألك يا صمد باسمك، أسألك يا صمد باسمك. إلهي أحفظ أوطاني. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. نشيدي يا أخي زهرة تفوح بكل الأزمان. نشيدي يا أخي زهرة. نشيدي يا أخي زهرة تفوح بكل الأزمان. نشيدي يا أخي زهرة. عطرها ساكن بروحي، عطرها ساكن بروحي، عطرها ساكن بروحي. هدي الكل خلاني. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. صلاة الله على طه التهام، رسول الله أحمد خير الأنام. صلاة الله على طه، رسول الله التهامي. صلاة الله على طه، رسول الله التهامي. صلاة الله.